العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. قال عما الله أكبر. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق. Thank you. الصلاة ويقول ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها وصلوا على النبي الله اكبر الله ايوه يا عم ايوه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها محمد الله اكبر يا سعودي صلى الله عليه وسلم Oh, فمن الوان مالا وأنا أرى وسبل اللهم صل على النبي القوي الذي نبي وعلى حج محمد. جزاك الله عنا احسن الجزاء يا حج محمد. الله اكبر. الله والله هانا هانا لا يخفى عليه شيء هانا هانا هانا الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أو قالوا خير اللهم صل على النبي. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفى الله أكبر. صلوا على النبي. أنزل ربكم قال

محمد.